بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة النادية: فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور. تقدم أن من مقولات بعض المتكلمين أن الرسل أو أن الرسل أحياء في قبورهم، أحياء كحياتهم قبل الموت، كحياتهم على وجه الأرض، ولهم على هذا شبهات هو ما سيذكره المؤلف فيما احتجوا به على حياة الأنبياء. ليس المراد حياتهم الحياة التي يثبتها أهل السنة، وهي الحياة البرزخية، حياة أخروية ليست حياة كحياة في الدنيا، بل هم قد ماتوا. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالرسل ماتوا، ومحمد أخبر الله أنه ميت قد مات. وقال أبو بكر: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمد، فإن محمد قد مات. وقال من قال من بعض الكلام أو الصوفية قالوا إن الرسل أحياء حياتهم في الدنيا، وتقدم تفريد هذا المذهب، وهو الآن في هذا الفصل سيذكر الشبهات التي تعلقوا بها وسينقضها ويجيب عنها. نعم. فإن احتججتم للشهيد بأنه حي فكما قد جاء في القرآن، فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن والرسل، إن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، ولا تقول الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم. والرسل أكمل حالة منه بلا شك، وهذا ظاهر التبيان. فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان. إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم فالأنبياء من باب أولى، لأنهم أفضل وأعلى درجة. نعم. وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان. هذا شبهة لهم أيضا، يقولون إن نساء الرسول لم ينفسخ نكاحهن بموته، بدليل أنهن محرمات على محرمات بعد موته، محرمات لا كما جاء في القرآن. قال تعالى: سرهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالذين زعموا حياة الرسل أو أن حياتهم هي نفس حياتهم في الدنيا قبل الموت، وحياتهم كما كانوا أحياء على وجه الأرض هم أحياء في قبورهم، أكدوا ذلك بتحريم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. عائد البيت. وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان، ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان. أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ هذا أي تعبير عن حجة وشبهة ابنه. أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان؟ وهذه شبهة أخرى، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج ذكر أنه مر بموسى أو رأى موسى يصلي في قبره، فهذا أيضا شبهة أخرى لقولهم إن الرسل لا في قبره عند موسى يصلي. الإنسان الحي حياته العادية المعروفة. نعم. أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان؟ نعم، هذا قوله تقرير السنة. نعم. أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان؟ أي كلمة أخرى، أن ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرد عليه روحه ويرد على من يسلم عليه. هذه البيت. أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان؟ أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان؟ هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان. كانه يشير إلى حديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل أم يشكال على شوية في الشرح والتعليق. صلى الله عليه وسلم قال هم يقولون لك الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع السلام عليه ويرد، هل الميت يرد؟ ستقول لا، يقولون إذن هو حي، لكننا نقول في الجواب عن ذلك لا يلزم من السماع أن يكون حيا، فهذا الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم، وهل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا؟ هذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال يسمع، والصحيح أن الأصل أنه لا يسمع إلا ما جاء به النص مثل السلام عليه، فإنه يسمع ويرد. قوله في الأجداث أي في القبور، يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم. ما في تخريج الحديث؟ أخرجه أبو يعلى والديلمي، وقال الحافظ في الفتح أخرجه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء في قبورهم وصححه. هي صح على الحديث من حياة البرزخية للحياة العامة التي هي حياة الدنيا، هي صح الحديث لابد من حمل على حياة خاصة وحياة برزخية. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان. أيضا من شروعات ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته في كل أسبوع يومين، في كل جمعة، جمعة يعني نهاية الأسبوع، يقال في الأسبوع سبت، يعني أقمنا سبتا أو أقمنا جمعة، يعني أسبوع، فتعرض عليه في كل جمعة يومان الاثنين والخميس. وهذا حديث فيه حديث ضعيف الذي ورد أن أعمال البيت على الله في كل اثنين وخميس، وأنه من أجل ذلك يستحب صيامهما. نعم هذا. وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، في جمعة في كل أسبوع، يعني يعبر عن أسبوع بالجمعة أو بالسبت، كما قال أنس فلم يرى الشمس سبتا، إنما استسقى الرسول فمطروا مكثوا مكث المطر أسبوعا فلم يرى الشمس سبتا. يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة. فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم، وهي ذات بيان. هذا من قلب الدليل على الفصل، من قلب الدليل على الفصل. يقول: إنما حجتكم وجوابكم على ما زعمتم من أن الأنبياء أحياء وأن الرسول حي في قبره كحياته قبل الموت، ما تحتجون به هو فيه حجة عليه. وهذا من أبلغ ما يقول في الحجاج والمناظرات، وهو قلب حجة الخصم عليه، وجعل شبهتي حجة عليه. نعم. فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم، وهي ذات بيان. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان. حياة الشهداء منصوصة صريح القرآن، أما حياة الأنبياء الذي يتلقون فهذا من باب القياس، يعني إذا شبهتك القياس، قياس الأنبياء على الشهداء. هذا فرق بين الأنبياء والشهداء. نعم. هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. يعني الشهيد نهي عن أن ندعوه ميتا ونسميه ميتا ونقول إنه ميت. أما الأنبياء فهو منها عن ذلك في شأنه. هذا الفرقان بين القول بحياة الأنبياء وحياة الشهداء. حياة الشهداء منصوصة، حياة الأنبياء على قولهم بالقياس. الشيء الثاني أن الأنبياء أن الشهداء نهينا عن أن نسميهم أمواتا، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، فالأحياء عند ربهم يرزقون. نعم. ونساؤه حل لنا من بعده، والمال مقسوم على السهمان. وهذا فرق آخر، وهو أن نساء الشهداء حل لنا بخلاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان. وأمر ثالث ورابع، وهو أن أجساد الشهداء لم يأتي فيها أنها محرمة، لأن الشهداء لم يأتي أنها محرمة على الأرض بخلاف الأنبياء، أن الله جاء في الحديث أنه حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فبهذه الأبيات يذكر فروقا بين الشهداء وبين الأنبياء. أشار إلى أربعة فروق. نعم. لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن. ثم جاءت الآيات استبشروا بنعمة من الله ورحمة لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. فالرسل أولى بالحياة لديهم مع موت الجسوم وهذه الأبدان. إذن هل الأنبياء حياة من نوع حياة الرسل على الشهداء، يعني وهو ما يعبر عنه العلماء بالحياة البرزخية، حياة برزخية احتراز من قول من يقول إن حياة عادية كحياتهم على وجه الأرض قبل الموت، بل هي حياة برزخية مختصة بدار البرزخ. نعم. وهي الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان. هذه الأنبياء طرية في قبوله محرمة على الأرض أن تأكلها. نعم. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان، يعني وجد في غير الأنبياء أن الأرض لم تأكل لحومها، ففي ذلك قصص وروايات، يعني فهذه الخاصية للأنبياء قد تكون لغيرهم أيضا من أتباع الرسل. نعم. آدم. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان. نعم. فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان. لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان. هذا خاص بالرسول تحرير النساء، هذا من خصائص ليس هذا عن كل الأنبياء ولا الشهداء. مع الخبر بحياته، فغلب أن حياة الشهداء وحياة الأنبياء ليست هي الحياة التي كانوا عليها في الدنيا، والمخالفون من المتكلمين والصوفية يزعمون أن الرسول أو الرسل عامة أحياء حياتهم الدنيوية يسمعون ويشهدون ويشاهدون ويرون وهم في قبورهم. لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان. خيرن بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان. فأنه يشير إلى النكتة أو الحكمة في تحريم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا إكرام فيه إكرام لهم، لأنه لما خيرنا في الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعوكن وأسرعوكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد إلى آخر الآية. خيرنا فاخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام، اخترنا الله ورسوله فأكرمهن الله بهذه الخصيصة، وهو تحريمهن على غير الرسول صلى الله عليه وسلم. آية البسمة. خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان. شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. وصير الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان. وصير الرسول عليهن مع هذا التخيير والاختيار وصير الرسول عليهن تؤذي من تشاء منهن وتؤذي إليك من تشاء ومن بغيت ممن أدعت بلدنا عليه تاري الأدنى تقرع منهن ولا يحسن ويرضين بما آتيتهن كلهن ورحمة وما في قلوبكم إنه كان عليما حكيما. لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك رجلهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يشير المؤلف إلى أظن هذه الآية قصر الرسول عليهم نعم قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان. وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. يعني كما قصر الرسول عليهن وحرمت النساء عليهن كذلك كن حرمن على غيره عليه الصلاة والسلام. وكما كن زوجاته في الدنيا كن زوجاته في الآخرة قطعا أمر مطعوم به باتفاق أهل السنة والجماعة أنهم أن أمهات المؤمنين زوجات النبي في الآخرة. فلذا حرمنا على سواه بعده إذ ذاك صونا عن فراش ثاني. رضي الله عنه وأرضاه. لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان. كما يقول إنهما يحرمن على غير بعده فقد اعتددنا العدة الشرعية المتوفى عنها وهي أربعة أشهر وأشهر. والعدة تتضمن الحداد وهو ترك الزينة. يعني فهن اعتددنا بوفاته عليه الصلاة والسلام العدة الشرعية والتزمنا بحكمها وهو الإحلال وترك أنواع الزينة والطيب. نعم. أي لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان. وملزم الأوطان يعني لزوم البيت لزوم البيت والمكث في منازلهن. هن اعتدنا به اعتدنا رضي الله عنها بوفاته عليه الصلاة والسلام العدة المتضمنة للحداد ولزوم البيت. نعم. هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان. هو في الجواب عن قصة موسى وصلاته في قبره. هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان في القلب منه حسيكة هل قاله فالحق ما قد قال ذو البرهان. يعني في القلب منه حسيكة في هذا الحديث فيه في نفسه شيء يعني القيم كانه غير مطمئن لثبوت هذا الأثر. غير مطمئن في النفس منه حسيكة يعني في نفسي منه شيء. سؤال الشهر قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله في القلب منه حسيكة تصغير حسكة والحسك في الأصل نوع من الشجر له شوك ويجوز أن تكون حسيكة للعداوة إذن يجوز فيها وجهان الوجه ويجوز أن تكون حسيكة للعداوة إذن يجوز فيها وجهان الوجه الأول حسيكة أي بعض القلق لأنه ليس المراد بكلام ابن القيم لما قال في القلب ابن حسيكة العداوة، بل المراد فيه قلق وشك، والوجه الثاني حسيكة. فالمعنى أن قلب المؤلف لم يرتح لهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره، ووجه هذا الشيء الذي في قلب المؤلف يقول هل قاله، يعني هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فالحق ما قد قال ذو البرهان، يعني فإن كان قد قاله فهو حق، ولا عبرة بما في قلبي، لأن الإنسان يجب أن ينقاد انقيادا تاما لما جاء في كتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتردد في تنفيذه إن كان حكما، ولا في قبوله إن كان خبرا. ثم استدل رحمه الله تعالى لما في قلبه عن هذا الأثر بالأبيات. الله يسلم. يعني التردد والإشكال كان في ثبوت. هذا ورؤيته الكليم مصليا في قبره أثر عظيم الشان في القلب منه حسيكة هل قاله فالحق ما قد قال ذو البرهان. يقول نفسي من شيء، لكن إن كان رسول قال فهو الحق كما قال، هذا لا رجل، لكن هو الآن عنده تردد في هل قاله الرسول أو لا، إذن عنده تردد وتوقف أو شيء من التوقف في ثبوته على الرسول. نعم. ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان. يؤكد ما في نفسه بأن البخاري أعرض عن هذا الحديث لا يذكره متعمدا بلا نسيان، هذا يريد أن يرجع به، يرجع ما وقع في نفسه من الاستشكال والتوقف. ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان. والدار قطني الإمام وعله برواية معلومة التبيان. هذا أيضا يؤكد ما وقع في نفسه أن الدار قطني أيضا طعن في هذا الحديث، وهو من أكابر النقاد، من أكابر النقاد الدارقطني رحمه الله. نعم، هذا البيت الدارقطني. والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان. أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فاعجب لذا العرفان. فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. لكن إذا صح عن أنس فله حكم الرد، يعني مثل هذا لا يقول أنس من به على هذه الأبيات. أحسن الله إليك. قال ولذاك قال والدار قطني الإمام عله، أي عل الحديث عله بماذا؟ الجواب بالوقف، أي أن الذي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى موسى يصلي في قبره هو أنس، فيكون منتهى الحديث الصحابي، وكان منتهيا وما كان منتهيا إلى الصحابي فإنه يكون موقوفا. وعندي أن هذا ليس بعلة، حتى لو ثبت أنه لم يصل إلا إلى أنس فليس بعلة، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن تقال بالرأي. وأنس رضي الله عنه ليس من الذين عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل حتى نشك فيما أخبر به من هذه الأمور. وقد نص المحققون من أهل العلم بالحديث أنه إذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال فلو حكم الرفع، إلا أن يكون هذا القائل ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فحينئذ لا يحكم لقوله بالرفع لاحتمال أنه أخذه عن بني إسرائيل. قوله فاعجب لذا الفرقان أي لهذا الفرقان، فذا هنا ليست من الأسماء الخمسة بل هي اسم إشارة فالمعنى لهذا الفرقان. وقوله فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا للعرفان، جزاه الله خيرا، كلنا نشتاق إلى العرفان، لكن وعجبا أن تفوت ابن القيم هذه المسألة، لأننا نقول وإن كان موقوفا على أنس فإنه في حكم الرفع، على أنه من المعروف أيضا عند علماء الحديث أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكل من الواقف والرافع ثقة فالمقدم الرافع لأن معه زيادة علم، ولأن الإنسان قد يرفع الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس ثم يحدث به من غير رفع في مجلس آخر، فيسمعه في المجلس الأول أناس ويروونه عنه مرفوعا، ويسمعه في المجلس الثاني أناس ويروونه عنه موقوفا. أرأيتم الآن لو أن أحدا أسند حديث إنما الأعمال بالنيات إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، ولو أن أحدا في مجلس من المجالس قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فرواه عن أحد، فالذي سمعه في المجلس الأول سيرويه مرفوعا والثاني سيرويه موقوفا لأنه لم يسنده، وهذا يقع دائما. فمن ثم نقول إنه إذا تعارض الرفع والوقف وكلا الراويين ثقة يقدم الرافع لسببين: السبب الأول أن معه زيادة علم، السبب الثاني أن الراوي للحديث المرفوع قد يحدث به غير معذو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المجالس فيرويه عنه أحد دون عذو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينفي أن يكون مرفوعا. قوله وشوقا إلى العرفان، إذا كان ابن القيم رحمه الله وشوقا إلى العرفان فما بالنا نحن، اللهم اغفر لنا وله. أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فاعجب لذا الفرقان. هنا صليت في نسخة العرفان وفي نسخة الفرقان. فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرح فما هما سيان، لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان. لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان. فإنها تقلد مسلم عند تزيين المسلمين، يعني مسلم تقلد رواية هذا الحديث وصحة هذا الحديث ومن وافقه. فرواة الأثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان، لكن هذا ليس مختصا به والله ذو فضل وذو إحسان. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان، فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. كان يشير إلى حديث كأنه يعود حديث موسى في صلاة موسى في قبر، يعني ما روى ابن حبان من أن الميت يطلب أن يصلي في قبر إذا جاء في الملكان يؤيد ما أرى مسلم من أن الذي رأى موسى يصلي في قبره يقول يعضده فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان في صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان. تمثل الشمس على وجه الغروب فيقول للملكين دعاني لأصلي فقال إنك ستصلي. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يخاف فوت صلاتي فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قالا ستفعل ذاك بعد الآن. كل هذا تعبير عن مضمون الحديث, يعني نظم مضمون الحديث بهذه الأبيات. المؤمن إذا جاء أتاه الملكان تمثل له الشمس على وجه الغروب فيقول هل تدعاني أو دعاني اتركاني حتى أصلي العصر خشيت الفوات لأن الشمس على وجه الغروب. وقد كان يرعاها في الدنيا, كان يرعى الوقت ويخاف من فوات الصلاة وخروج وقتها. في قدره يعني عنده هذا الشعور في شأن الصلاة. نعم, أيضا هذه الأبيات فيها نوع عظيم لا إله إلا الله. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يخاف فوت صلاتي فيقول للملكين هل تداني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قالا ستفعل ذاك بعد الآن. الله. هذا مع الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوت القولان. هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان. فهمه فيه أثر عن صادق البناني أنه دعا الله أن يجعله يصلي في قبره إن كان ذلك ممكن. فهمه فيه أثر أن صادق البناني دعا بذلك, كأنه لما سمع الحديث دعا ربه أن وجعله يصلي في قبره. هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك من إنسان. كان يقال إن كان يا الله إن كان أحد من عبادك فجعله يصلي في قبره فجعلني كذلك مصليا في قبره. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان رجع إلى قصة موسى. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان كأنه يشير إلى الموجب للحسيفة التي في قبره, أنه في قصة الإسراء رآه كما عند مسلم يصلي في قبره ورآه بعد ذلك في السماء السادسة كما هو مشهور، وكان يتردد بين موسى وربه في التخفيف عن أمته كما هو ظاهر في حديث الإسراء والمعراج. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان يرويه أصحاب الصحاح جميعهم، والقطع موجبه بلا نكران. ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان. هذا فيه قوله ليس يجتمعان فيه الله يعني رآه في قبره مصليا ثم رآه هناك في السماء السادسة، وأحوال البرزق يعني فوق مداركنا وما اعتدناه في هذه الدنيا. ولذاك ظن معارضا لصلاتي في قبري إذ ليس يجتمعان. وأجيب عنه بأنه أسري به ليراه ثم مشاهدا بعيان، فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان. يعني رآه في قبره يصلي ورآه في وقت آخر، الممتنع أن يراه في وقت واحد في قبره في السماء، أما إذا اختلف الوقت فيعرفه الله تعالى على كل شيء قدير. يعني أي أجاب عن هذا الإشكال بأنه ممكن باختلاف الزمان. هذا ورد نبينا لسلام من يأتي بتسليم مع الإحسان. ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالفرقان. رد الرسول السلام على من يسلم عليه ليس ذلك من خصائصه، بل هذا حاصل لبعض أو لسائر المؤمنين كما جاء في الحديث المشهور انه ما يسلم ينظر على قبر اخي له فلا يعرفه بالدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه. حديث مشهور ويصححه بعض اهل الايمان. ما ذاك مختصا به ايضا كما قد قاله المبعوث بالفرقان. من زار قبر أخ له فاتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. كان رجع إلى الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم، يقول أن هذا الحديث لم يصح. هذا وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان. يضع الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وانظر إلى الإسناد تجده ضعيفا جالس على هذه البيت. قال وحديث ذكر حياتهم بقبورهم وهو حديث الأنبياء وأحياء في قبورهم، لكن ابن القيم يقول إنه ليس بصحيح وإنه لا يلزم من رد الروح عند السلام أن تكون مستقرة في البدن دائما. ولا على قول الخبر إلى الإسلام كذلك. هذا هو صديق، هذا تعليقه على قول تنظر على النجوع على بيع صديق هو على النجوع على بيع ذكر اختصر. نعم صديق. نعم صديق. هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان. لا فاذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان. عندنا لا كحياة ذي الأبدان لا ما تصح لكن إيه إيه. هذا ونحن نقولهم أحياء لكن لكن عندنا لكن كحياة ذي الأبدان. لا هذا يصير يصير تأييد لقول الخامس لا كحياة ذي الأبدان هم أحيانا في قبورهم لكن لا كحياة ذي الأبدان. يعني صاح الشيخ البيت مجموعة أبيات ثلاثة أبيات يعني أننا نقولهم أحياء لكن هل نقول أنهم أحياء كحياتنا والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان مثل الذي قد قلتموه لأن هؤلاء يقولون إنهم أحياء كحياة الدنيا فنحن نقولهم أحياء لكن ليس كحياة الدنيا. معاذنا الله معاذنا بالله من إفك ومن بهتان. المقصود بالصواب لا هذه تقرأها عندنا لا كحياة ذي. هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا لك لا كحياة ذي الأبدان والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان بل عند ربه تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان هذا وأما أرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان. هل يمثلها شرطين حياة الرسل حياة في الدنيا وهو عرض أعمال العباد الذي أشار إليه فيما سبق وأن تعرض عليه في كل جمعة يومين اثنين وخمسين يريد هذا ممكن إذا صح الحديث نعم أما إذا كان الحديث لم يصح فلا حجة له فيها أصلا. نعم وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين حسان. باقي في الفصل شيء؟ إي باقي ها؟ باقي حصل شيء. إيه باقي هاي في عرض الأعمال. إيه كلام الشافعي. الهراس. اللهم يعني تضمن هذا الفصل ذكر الشبهات القائمة بحياة الرسل، حياة الطبيعية العادية العامة والجواب عنها. هذا مضمون هذا الفصل الطويل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: يذكر المؤلف في هذا الفصل حجج القائلين بحياته صلى الله عليه وسلم في قبره. أما الحجة الأولى فهي ما ثبت بصريح القرآن من أن الشهداء أحياء في قبورهم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وكما قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل حالة من الشهداء، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. فإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم فالرسل عليهم السلام أحق منهم بهذا عقلا وبرهانا. وأما الحجة الثانية فإن عقد نكاحه لأزواجه أمهات المؤمنين باق بعده لم ينفسخ، ولهذا بقيت نساؤه معصومات مصونات من قربان الغير لهن، فلا يحل لأحد من الناس أن يتزوج بواحدة منهن أبد الدار، لقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وبقاء عقد النكاح وعدم انفساخه وحرمة تزوج غيره بواحدة من نسائه دليل حياته وعدم موته. وأما الحجة الثالثة فهي ما رواه أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء من أنه صلى الله عليه وسلم مر بموسى ليلة أسري به وهو قائم بقبره يصلي. ولا شك أن الصلاة حركات وأقوال لا يعقل أن تحصل إلا من حي، ونسبتها إلى الميت عين المحال. وأما الحجة الرابعة فهي ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا شك أن رد السلام من شأن الأحياء لا من شأن الأموات. وأما الحجة الخامسة فهي ما جاء به الحديث من أن الرسل عليهم السلام أحياء في أجدادهم، ومن أن أعمال أمته تعرض عليه في يومين الخميس والاثنين من كل جمعة. هذه جملة محتج به القبوريون على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره. القبوريون الذين يطوفون بالقبور ويذبحون عندها ويدعون أصحاب القبور، هم القبوريون أو القبوريون هم عباد القبور الذين يدعون الأموات يستغيثون بهم ويتقربون إليهم ويطوفون بقبورهم. نعم. وقد تدرجوا من ذلك إلى إثبات الحياة في القبر لغيره أيضا من الأولياء والصالحين، وسيأتي الرد عليهم في الفصل الذي يلي هذا. ولكننا نجمل الرد عليهم بأن حياة الشهداء ليست حياة في قبورهم، ولكن عند الله عز وجل كما قال: عند ربهم يرزقون. وبأن بقاء عقد نكاحه عليه السلام بأزواجه وحرمتهن على غيره لا يقتضي حياته، بل هي خصوصية اختصه الله بها. فإن أزواجه أمهات المؤمنين، أي كأمهاتهم في الحرمة ووجوب التوقير. وأما حديث أنس فلم يصح رفعه بل هو موقوف، ولو صح لم يقتضي حياة موسى في قبره، بل يحمل على التمثيل كما تحمل رؤيته له في السماء السادسة. بل تحمل على التمثيل. هذه الكلمة ما هي جيدة، يعني أنه مثل ذلك وإلا يعني ليس كذلك، هو لم يكن يصلي في قبره لكن مثل للرسول بأنه يصلي، هذا فيما أرى أنه ليس بجيد. كما تحمل رؤيته له في السماء السادسة ومخاطبته له بقوله: فرض الله عليك وعلى أمتك، وقوله له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف إلى آخره. فإن ذلك كله من أمور الغيب التي نؤمن بها، ولا نعلم كيفيتها, ولكن نعلم يقينا أن موسى قد مات. وعلى هذا النحو نحمل بقية الأحاديث إذا فرض صحتها, وإلا فدون ذلك خرط القتاد. وقال رحمه الله تعالى: فيقال لهؤلاء أن ما جعلتموه أصلا لدليلكم وهو حياة الشهداء قد أصبح حجة عليكم لا لكم. وبيان ذلك أن حياة الشهيد ثابتة بالنص في قوله تعالى: بل أحياء, وليس ثبوتها بالقياس المستوفى لأركانه, كما ورد النهي الصريح في القرآن عن تسمية الشهيد ميتا في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ومع ذلك فلم تقتضي هذه الحياة شيئا مما جعلتموه دليلا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره, فإن نساءه أي الشهيد حلال لنا بعد موته, وماله مقسوم بين ورثته, ولحمه تأكله الأرض وسباع الوحش والطير وجماعة الديدان. ومع ذلك فهو حي كما أخبر الله, فرح مستبشر بكرامة الله ورضوانه. فدل ذلك على أن حياة الشهداء التي نص عليها القرآن هي ليست هي تلك الحياة الجسدية في القبر, ولكنها حياة لأرواحهم عند الله. وقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أرواحهم تجعل في حواصل طير خضر تسرح في الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أولى بتلك الحياة عند الله مع موت جسومهم. وقد ورد أن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش, بل أن لجسومهم مع موتها مزية كذلك على سائر الأبدان, وهي بقاؤها طرية لا تأكلها الأرض. فقد جاء في المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق الله آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت, يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه, وكذلك أخرجه النسائي وابن ماجه. على أن هذه المزية ثابتة أيضا لبعض أتباع الأنبياء, وقد ثبت هذا بالمشاهدة, فقد وجد بعضهم بعد موته بزمان طويل سليما لم تنقص منه الأرض شيئا, ولم يسر فيه البلا والتعفن. فانظر كيف انقلب هذا الدليل عليهم حرفا بحرف, وصار الذي أرادوه حجة لهم حجة ظاهرة عليهم. وكهكذا أهل الباطل دائما لا يأتون بدليل إلا كان فيه ما يفسد قولهم ويأتي على دعواهم من القواعد, ولله في خلقه شؤون. وقال رحمه الله تعالى: وأما ما ذكرتم من بقاء عقد نكاحه على أزواجه وحرمتهن على غيره بعد موته فليس فيه دليل على حياته في قبره, فإن تلك خصوصية اختص الله بها نساء نبيه صلى الله عليه وسلم, حيث خيرن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره فاخترنه لقوة إيمانهن. والسبب في التخيير أنهن تظاهرن على الرسول صلى الله عليه وسلم يسألنه النفقة ورغد الحياة بعد أن فتح الله عليه خيبر, فلما أكثرن عليه في ذلك آلى ألا يقربهن شهرا, وأشيع أنه طلقهن. ثم نزلت آية التخيير وهي قوله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن صلى الله عليه وسلم وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة, فشكر الله لهن هذا الصنيع وكافأهن عليه, وهو سبحانه شكور لأعمال عباده. فقصر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن رحمة بهن وشكرا لإحسانهن. فقال له: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. وكذلك قصرهن عليه معلوم لا شك فيه، فقد جعلهن أمهات للمؤمنين، ونهى المؤمنين عن نكاحهن بعده بقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن زوجات له في الدنيا وفي الآخرة جميعا، ولهذا حرمنا على غيره من بعده صيانة لهن عن الدخول في فراش ثاني حتى يلحقن به في الفردوس الأعلى رضي الله عنهن. لكنهن مع ذلك قد أتينا بعدة شرعية احتددنا فيها ولزمنا بيوتهن كما تفعل كل متوفى عنها زوجها، امتثالا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فأين في هذا ما يدل أو ما يصح أن يكون شبه دليل على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره؟ وقوله رحمه الله تعالى: وأما احتجاجهم بما رواه أنس من أنه صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على موسى بن عمران عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، فقد روي الحديث مرفوعا وموقوفا، ففي رواية مسلم وأبي داود يرفع أنس الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره. وأبو يعلى الموصلي يرويه في مسنده موقوفا على أنس مرة بلفظ: أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره. ومرة عمن سمع أنسا قالت: سمعت أنسا أن النبي ومرة عمن سمع أنسا قالت: سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره. ولهذا وقع في القلب حسكة، أي شك منه، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ فإن كان قاله فالحق ما قاله صاحب البرهان عليه السلام. ولذلك أيضا أعرض الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه عن روايته في صحيحه عمدا بلا نسيان، وأعله بذلك الدارقطني حيث رواه موقوفا على أنس وليس بالمرفوع، وما كان أشد شوقنا إلى معرفة الحق من هذه الروايات، فإن بينها تفاوت في السياق، لكن الأولى قبول رواية مسلم وغيره ممن صح عندهم رفعه، فإن رواته كلهم ثقات وكلهم أعلام هدى وهم القائمون على حفظ الدين في جميع العصور. لكن هذا المعنى وهو قيام الكريم مصليا في القبر ليس مختصا به وحده حتى ينهض دليلا لكم على حياة الأنبياء في قبورهم، فقد روى ابن حبان وغيره خبرا صحيحا مؤداه أن المؤمن الذي مات محققا لإيمانه تمثل له الشمس التي كان يرقبها في الدنيا يتحين بها أوقات الصلاة فيراها قد مالت للغروب فيخاف فوت صلاة العصر، فيستأذن الملكين اللذين هما منكر ونكير قائلا لهما: هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل خروج وقتها؟ فيقولان له: ستفعل ذلك بعد الآن. فإذا جازت الصلاة في القبر ممن كان موته محققا لا ريب فيه فجوازها ممن وقع النزاع في حياته أو موته أولى. ولقد كان ثابت البناني رحمه الله وهو أحد رواة حديث أنس يدعو الله عز وجل بلسان صدق أن يجعله مصليا في قبره إن كان قد أعطي ذلك لغيره من الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال رحمه الله تعالى: وإذا لم يصح حديث رؤيته عليه السلام لموسى قائما يصلي في قبره للاختلاف في وقفه ورفعه، فإن رؤيته له في السماء السابعة ليلة المعراج متفق عليه، فقد رواه جميع أصحاب الصحاح، ولذلك كان مفيدا للقطع بدون نكير، وقد ظن بعض الناس أنه معارض لصلاته صلى الله عليه وسلم في قبره، إذ لا يعقل أن يكون في ليلة واحدة قد رآه في قبره يصلي ثم رآه بعد ذلك في السماء. وأجيب عن هذا بأنه لا تناقض بين رؤيته له في قبره وبين رؤيته له بعد ذلك في السماء لاختلاف الوقتين. وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء، ولم يقل أحد أن صلاته في بيت المقدس تناقض وجوده في السماء، فإن هذا بعد هذا لا معه، وإنما التناقض وقوع الأمرين جميعا في وقت واحد بعينه. وأما احتجاج القائلين بحياته صلى الله عليه وسلم في قبره برده السلام على من يسلم عليه من أمته فهو إن صح حجة عليهم، فقد جاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فقوله إلا رد الله علي روحي يدل على أن روحه لم تكن في بدنه فلم يكن حينئذ حيا، ويدل أيضا على أن رد الروح إليه إنما هو بقدر ما يرد السلام فقط على من يسلم عليه، على أن ذلك ليس مختصا به صلى الله عليه وسلم. بل ورد في مسند أحمد وغيره أنه ما من رجل يزور قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وإذا انتفى اختصاصه عليه السلام بذلك وكان ثابتا في حق غيره ممن هو مقطوع بموته لم يصلح حينئذ أن يكون دليلا على حياته. وأما الحديث الذي ذكر فيه حياة الأنبياء في قبورهم ولفظه: ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا 40 صباحا حتى ترد إليه روحه، فقد روى ابن حبان عن أنس مرفوعا وقال عنه أنه باطل، كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وقد أخرجه أيضا الطبراني وأبو نعيم في الحلية، ورواه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء، وروي له عدة شواهد ولم يصح من ذلك كله شيء. ومن نظر إلى إسنادها وكان ذا علم بأحوال الأسانيد والرجال عرف حال هذه الأحاديث. وقال رحمه الله تعالى: هذا ونحن لا ننكر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أحياء، لكن نثبت لهم حياة بدنية محسوسة في قبورهم، كحياتهم قبل الموت مع إحاطة التراب بهم من كل جانب ومع بطلان الحس والحركة عنهم مثل الذي يزعمه هؤلاء المخرفون. فنحن نعوذ بالله أن نفتري على الله الكذب ونقول ما لا علم لنا به من هذا الإفك والبهتان، بل نحن نثبت لهم حياة عند الله كحياة الشهداء التي أخبر عنها القرآن، لكن حياة الرسل هناك أعظم مما للشهداء، وهم أعلى منهم حالا وأكمل عند الله صاحب الفضل والإحسان. وأما حديث عرض أعمال العباد عليه، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال بالجمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام يصلي في قبره وبين رؤيته في السماء السابعة أن الأولى رآه بجسده وروحه في قبره وفي الثانية رآه بروحه فقط؟ لا نقول هذا ولا الله أعلم، يعني نثبت هذا وهذا ولا نكيف، لا نعلم حقيقة الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تقرير المتكلمين في مسألة الأعراض من الأسباب التي أوقعتهم في الشرك لما لزم منه القول بحياة الأنبياء في قبورهم وكذلك الأولياء عند الصوفية؟ الذين يقولون إن الروح عرض يقولون إن الأنبياء أموات في قبورهم، لا يقولون، يقولون أحياء، أحياء حياة حقيقية حياتهم قبل الموت. وهذا ولهذا قال في الفصل السابق إن هذا يعني قاله من قاله منهم انتصار لمذهبهم وقولهم انتصار لقولهم بحياة الأنبياء، أنه زعم هذا المنتصر أن الأنبياء أحياء حياة حقيقية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسألة حياة الأنبياء في قبورهم هل لها علاقة بباب الأسماء والصفات؟ لا، لها علاقة لأن الله على كل شيء قدير، وحياة الأنبياء في قبورهم هذا غير مسلم أنهم أحياء الحياة الحقيقية، لا هم أحياء الحياة البرزخية. أما سؤال السائل هل لها علاقة في باب الأسماء والصفات، فلا علاقة لها إلا من حيث عموم القدرة، فالله على كل شيء قدير. لكن تقدم التفصيل في قول حياة الأنبياء، الأنبياء أحياء لكن حياة برزخية، لا الحياة التي يزعمها القبوريون والخرافيون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الهراس رحمه الله وإلا فدون ذلك خرط القتات؟ هذا مثل، هذا مثلا يقال في الشيء البعيد المستحيل أو الذي لا يمكن، هذا مثل عربي دونه خرط القتاد، أو قتاد نوع من الشجر الشوكي، أي القتاد اسم لنوع من الشجر الشوكي الذي لا يوصل إليه الذي بعسر ومشقة. وخرط القتاد يعني خرط شوكه وإزالة شوكه للوصول إلى ثمره أو الاستفادة منه. يقول العربي مثلا: هذا الأمر بعيد دونه خرط القتاد. هذا مثل عربي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سيتطرق ابن القيم إلى أنواع التوحيد الأخرى غير توحيد الأسماء والصفات؟ نعم سيتطرق. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل زينة المرأة محددة بالأدلة الشرعية أم أنها عرفية؟ لأنه أشكل علي ما إذا كان في بلد معين انتشر فيه تزين الرجال بشيء من زينة النساء مثل الأساور، حتى أصبحت من زينة الرجال في ذلك البلد، فهل يجيز لهم عدم اختصاص النساء بهذا التزين فعلهم هذا؟ لا، الأساور من زينة النساء قديما وحديثا في عرف المسلمين. الأساور هو من زينة النساء كالأطراف في الآذان، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، هذه الآية هل هي منسوخة بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية؟ ليس منسوخا. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذا في نسائه التي كنا في عصمته، يعني هو مخير لا يجب عليها يعني القسم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني من نسائك، من نسائك ليس المرأة من جميع النساء. ثم جاءت الآية لا يحل لك النساء من بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نصلي على الجنائز في الجامع فنخرج إلى المقبرة ونجد الجنائز قد صفت في المقبرة من أجل الصلاة عليها لمن لم يصلي عليها، والسؤال هل يشرع أو يصح أن نعيد الصلاة عليها مرة أخرى؟ لا، صفت لمن لم يصلي، أما من صلى فقد صلى، الله أعلم. ويقول أحسن إليك تكمل السؤال، يقول: وهل ينكر على من أراد الصلاة عليها مرة أخرى؟ لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.